بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزات إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق لنا أن الزكاة لا بد فيها من النية، لأنها عبادة، وكل عبادة فلا بد فيها من نية. وذكرنا أيضا أن العبادات من حيث اشتراط النية وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول، أن تكون النية شرطا لصحة العمل. نعم، أن تكون النية شرطا لصحة العمل، وذلك في العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. والثاني، العزيز، تكون نية شرط من المال. لا، دخلت بموضوع ثاني. النية من حيث العمل على وجه العموم. نعم، نعم، أن تكون النية شرطا لحصول الثواب، وذلك في النفقة على الزوجة وقضاء الديون ورد الودائع وما أشبه ذلك. والثالث، نعم، أن تكون النية شرطا لزيادة الثواب، وضابطه نعم الأعمال التي يتعدى نفعها. الدليل على أن النية يعني الثواب حاصل، لكن النية تزيد الثواب. أو إصلاح. طيب، الشاهد ما جاء؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب، من السنة دليل محمود؟ ما حضرت ولا نظرت. نعم، معتوب. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم أي أو ما صار دليل هذا، دليل بالتلقين. طيب، عطنا القسم الرابع. ما لا نية، ما لا تشترط فيه النية. اي، وذلك في التروك. طيب، ايضا ذكرنا ان النية في الزكاة تنقسم الى اربعة اقسام. النية في مسألة اخراج الزكاة لا بد فيها من نية، وان النية على اقسام اربعة. نعم، أن تكون النية شرطا من المالك، وذلك فيما إذا أخرجها المالك بنفسه، أخرجها المالك بنفسه فتشترط النية عند الإخراج. الثاني، نايف، أن تكون النية شرطا أن تكون النية شرطا من غيره يعني من غير المالك، وذلك فيما إذا كان المالك إيش؟ غير مكلف فينوي عنه وليه. الثالث، نعم، فيما إذا وكلوا بعد الزمن. والرابع، لا، ما، نعم، ما لا تكون فيه النية شرط، ما لا تشترط فيه النية، وذلك في صور ثلاث. الأولى، إذا لم يمكن الوصول إلى المالك، إذا تعذر الوصول إلى المالك لإيش، حبس أو غيره، فأخذها الإمام أو نائبه، فحينئذ تجزئ ظاهرا وباطنا. والثاني، إذا منعها بخلا وأخذت منه قهرا فلا تشترط النية وتجزئ ظاهرا لا باطنا. والصورة الثالثة إذا غيب ماله شيخ ثم ما يكون فيه النية شرطا لحصول الثواب ضابطة يا شيخ شلون ضابط الأمر الثاني ما ليس بعبادة ما ليس ما كان واجبا على الإنسان وليس بعبادة. نعم يعني فيما بينه وبين الله الظاهر يعني فيما يظهر للناس بمعنى أننا لا نطالبه بها مرة ثانية. باطلا هل يثاب أو لا يثاب؟ واضح. فالإنسان مثلا أخرج زكاته رياء وسمعة نقول تجزئ ظاهرا لكن باطلا فيما بينه وبين الله لا تجزئ. ها؟ الجاحد تجزئ ظاهرا لا باطلا. كل يعني كل من أخرج كل من أخذت منه الزكاة أو من أخرجها عن غير طيب نفس هذا تجزئ ظاهرا لا باطلا. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد. الأفضل أن يفرقها بنفسه يعني أن مالك الزكاة أو من وجبت عليه الزكاة أن يفرقها بنفسه فيباشر ذلك. لماذا نقول؟ لأن الزكاة عبادة فإذا فرقها بنفسه فعل العبادة وأشعر نفسه بالعبادة. وثانيا أنه إذا فرقها بنفسه صار أشد طمأنينة مما إذا دفعها للغير أو وكل الغير لأنه إذا باشرها بنفسه أو دفعها بنفسه يثق أنها وصلت إلى محلها بخلاف ما إذا أعطاها لغيره لأجل أن يوزعها. وهذه العلة وهي أنه يكون أشد طمأنينة قد تنتفي فيما إذا عين الموكل للوكيل يعني إذا عين المالك للوكيل المستحق بأن قال أعطيها فلانا فقد تنتفي. لكن يبقى الأمر الأول وهو إشعار نفسه بالعبادة وثانيا زيادة الطمأنينة وأمر ثالث لئلا يكون عليه منا طيب ونستفيد من هذا والأفضل أن يفرقها بنفسه أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة وهو كذلك لأن الزكاة عبادة مالية وجميع العبادات المالية يجوز التوكيل فيها سواء وكله في إحصاء المال أو في إيصاله إلى مستحقه أو في الأمرين معا. فيجوز الإنسان أن يوكل غيره في إحصاء ماله ويقول وكلتك أن تحصي مالي وكم تجب وكم فيه من الزكاة. ويجوز أن يوكله في إيصال هذه الزكاة إلى مستحقها. ويجوز أيضا أن يفعل الأمرين بمعنى أن يوكله في إحصائها وفي دفعها. وهنا مسألة وهي إذا دفع المالك الزكاة للوكيل فهل الأولى أن يعين المالك المستحق بأن يقول أعطها فلانا أو الأولى أن يطلق بأن يعطيها للوكيل ويطلق ولا يعين؟ نقول هذا يختلف. فإن كان الوكيل ممن يعرف المستحقين للزكاة فالأولى أن يطلق لأنه ربما لو عين المالك شخصا لكان هناك من هو أحوج منه. وأما إذا كان الوكيل ممن لا يعرف المستحق فحينئذ لا بد أن يعين ويقول أعطها فلانا. إذن تعيين المستحق بالنسبة للمالك تعيين المستحق من المالك بالنسبة للوكيل فيه تفصيل. فإن كان الوكيل يعرف المستحقين للزكاة فالأولى أن يطلق لأجل أن يدفعها إلى من هو أشد حاجة. وأما إذا كان لا يعرف أو يخشى التساهل فحينئذ ماذا؟ يعين ويقول أعطها فلانا. ونستفيد من هذا يعني كما تقدم جواز التوكيل في إيش؟ دفع الزكاة. ولكن يشترط على المذهب في الوكيل أن يكون مسلما ثقة، فلا بد من إسلامه، ولا بد من أن يكون عدلا موثوقا به. فأما الإسلام فقالوا لأجل لأن هذه عبادة، يعني هذه عبادة، والعبادة لا يوكل فيها غير المسلم، ولأنه أيضا تشترط النية كما سبق لنا بالنسبة للوكيل فيما إذا بعد الزمن. ومن المعلوم أنه إذا بعد الزمن وكان الوكيل غير مسلم فالنية في حقه لا تصح، ولهذا قالوا لا بد من إسلامه. والقول الثاني أنه يصح توكيل الذمي، يعني يصح توكيل الكافر، فيصح أن يوكل كافرا وتكفي نية المالك، لكن يشترط مع ذلك قرب ماذا؟ قرب الزمن، لأن لا يرد علينا مسألة ما مسألة ماذا؟ اشتراط النية من الوكيل ومن من؟ ومن الموكل. وهذا القول أصح، وهو أنه يجوز أن يوكل شخصا كافرا في ماذا؟ في دفع الزكاة، بشرط أن يكون موثوقا. ولكن يضاف لهذا شرط آخر، وهو إيش؟ قرب الزمن. قرب الزمن يعني إذا بعد الزمن، إذا بعد الزمن سبق لنا أنه تشترط النية من المالك ومن الوكيل. طيب، ويقول المؤلف رحمه الله ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، ويقول عند دفعها يعني المالك. نعم، يكون مسلما ثقة. إيه الثقة يعني المذهب لابد أن يكون مسلما وأن يكون ثقة، ولكن قلنا الشرط أن يكون ثقة، فيجوز ولو كان كافرا بشرط أن لا يبعد الزمن، بمعنى إذا أعطاه إياه دفع على الفقير، لأنه يعني إذا بعد الزمن اشترطت النية حتى من الوكيل. طيب، يقول الأفضل نعم، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، ولم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد في مسألة الزكاة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالصدقة قال اللهم صل على آل فلان، كما في قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزكاة أو بالصدقة قال اللهم صل على آل فلان، كما في الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن الفقهاء ذكروا ذكرا يقال، وهو أن الدافع يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، مغنما يعني مثمرة وبركة، ولا تجعلها مغرما يعني منقصة. والآخذ يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. ولكن هذا الذكر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف. ومعلوم أن الدعاء عبادة، والعبادة أمرها توقيفي، يعني يقتصر فيها على ما ورد، وإذا كان هذا لم يرد فإنه في هذا الحال لا يسن. طيب، عند دفع الزكاة، عند دفع الإنسان زكاة ماله، هل الأولى؟ طيب، هذا الذكر ذكروا قال ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، هل يقول ذلك سرا أو يقوله جهرا؟ هل يقوله سرا أو يقوله جهرا؟ نقول هذا يختلف بحسب الحال. ومن هذه المسألة، يعني هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي هل الأفضل إظهار الزكاة أو إخفاؤها؟ وقد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإظهار مستحب إذا كان فيه مصلحة، من المصلحة الاقتداء به، من المصلحة أن يعلم الناس أن هذا الشخص فقير، فحينئذ يكون الإظهار أفضل. إذن الإظهار أفضل إذا كان فيه مصلحة، لقوله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم هي. والمصلحة تتعلق بالفقير وتتعلق بالدافع، فمن المصلحة أن يتأسى الناس وأن يقتدوا بهذا الرجل الذي دفع. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن المصلحة أيضا أن يكون هذا الشخص الذي دفعت إليه الزكاة، يعني أن يكون المدفوع إليه الزكاة لا يعلم حاله وفقره، فإذا دفع إليه ظاهرا أمام الناس علموا حاله، هذه مصلحة. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة أو تساوت المصلحة والمفسدة فالإصرار أولى، إصرار أولى. إذن يسن الإظهار إذا كان فيه مصلحة، إذا لم يكن مصلحة فالإصرار أولى. أولا لأنه أقرب إلى الإخلاص، الإصرار أقرب إلى الإخلاص. وثانيا أن الإظهار أيضا قد يكون قد يخجل هذا الفقير، لأنك إذا أظهرت أمام الناس قلت خذ هذه الزكاة فقد تخجله. وعلى هذا ينبني مسألة هل يقول هذا سرا أو يقوله جهرا على القول باستحبابه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. طيب، هنا الدافع للزكاة، الدافع للزكاة، هل يخبر الفقير أنها زكاة أو لا؟ يعني حينما تدفع الزكاة إلى فقير هل تخبره وتقول هذه زكاة أو تعطيه من غير إخبار؟ نقول في ذلك تفصيل. فإن كان المدفوع إليه أهلا للزكاة وممن يأخذ الزكاة، يعني أن عرف أنه من يأخذ الزكاة ويقبل الزكاة فلتعطه بدون إعلام، بدون إعلام، لأنه إذا أعلمه أنه زكاة فقد يخجله. وعليه فإذا علمت أن هذا الفقير يقبل الزكاة ويأخذ الزكاة فلا حاجة أن تقول هذه زكاة، فأعطه من غير إخبار. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: من علم أهلية آخر كره إعلامه. من علم أهلية آخر، ما معنى أهلية آخر؟ يعني أنه أهل لأن تدفع إليه الزكاة، كره إعلامه، قالوا لأنه يخجله. وأما إذا علمت أن الرجل لا يقبل الزكاة ويتورع عن الزكاة فلا بد من إخباره، لأنك إذا أخبرته ولم يقبل لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمتك. فأن تعلم أن زيد من الناس لا يقبل الزكاة، لا يقبل، فهو فيما بينه وبين الله أخذها على أنها ليست زكاة، إذن ذمتك لم تبرأ. وهذه مسألة ينبغي التفطن لها، وهي إعلام الآخذ للزكاة، هل هو مشروع أو ليس مشروعا؟ نقول إذا علم أنه أهل للزكاة وأنه ممن يقبل الزكاة أيضا، قد يكون أهلا لكن لا يقبل، بعض الناس فقير لكن ما يأخذ زكاة، ففي هذه الحال إيش يعلم، تعلمه تقول هذه زكاة. وأما إذا علمت أنه يقبل الزكاة ويأخذ الزكاة فلا حاجة إلى إخباره، لأنك حينئذ إيش تخجله. نعم. لم تجزئ. لا، مو من باب الغش، لأن الرجل إذا كان لا يقبل الزكاة فدفعتها إليه لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمته. ولو أخذها على أنها ليست زكاة، يعني يكون هذا تصرفا خطأ، ويكون دفعك إياه، دفعك هذه الزكاة له غير مجزئ، يعني كأنك دفعتها إلى محل ليس مستحق، لأنك الآن دفعتها إلى شخص وهو لا يقبل، لم تدخل في ملكه، دخلت في ملكه، لم تدخل فيما بينه وبين الله، لم تدخل في ملكه، إذن لا تبرأ الذمة. يقول المؤلف رحمه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. قالوا في فقراء بلده، هذا ليس على سبيل التعيين، بل المراد الفقراء أو غيرهم، الفقراء غيرهم. فتقدير كلام المؤلف: والأفضل إخراج زكاة كل مال في إيش؟ مستحق الزكاة من أهل البلد، من أهل البلد. وإنما كان الأفضل إخراج كل زكاة كل مال في فقراء بلده لوجوه: أولا أن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، أن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، وثانيا أن أهل البلد هم الأقرب، والأقربون أولى بماذا؟ بالمعروف. وثالثا أنه إذا نقلها عن البلد وأخرجها عن البلد فهذا قد يكون سببا للتهمة، يعني يتهم أنه لا يخرج الزكاة. ووجه الرابع أن نقلها عن البلد يؤدي إلى الحقد أو إلى الأحقاد والضغائن، حيث إن الفقراء يقولون لهؤلاء التجار: لماذا تنقلونها عنا ولا تعطونها لنا. ووجه الخامس أن إخراجها في البلد فيه إظهار للشعيرة. هذه خمسة أوجه تدل على أن الأفضل إيش؟ إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. لا يجوز نقلها، يعني الزكاة، إلى ما تقصر فيه الصلاة. وعلم من قوله إلى ما تقصر فيه الصلاة أن نقلها إلى ما دون ذلك جائز، وذلك لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، ما دون المسافة في حكم الحاضر، وحينئذ يجوز أن ينقلها عن البلد لكن دون مسافة القصر، لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر. والدليل على أنه لا يجوز نقلها فوق مسافة القصر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أعلمهم فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا المراد في فقرائهم، يعني في فقراء البلد، في فقراء البلد. وهذا يدل على وجوب إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، وعدم جواز نقلها إلى ما فوق مسافة القصر، ما فوق مسافة القصر. واضح؟ طيب، والقول الثاني في المسألة جواز نقلها، يعني أنه يجوز نقل الزكاة ولو فوق مسافة القصر إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه العمل، عمل الناس الآن، لأن الأصل الجواز. فما دام أن الإنسان دفع زكاته إلى مستحق فلا فرق بين أن يكون من فقراء بلده أو من غيرهم. وأما الحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالمراد فليس فيه دليل، لأن المراد بقوله في فقرائهم الإضافة هنا للجنس، يعني في جنس فقراء المسلمين. تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء المسلمين، فترد في فقرائهم، يعني في فقراء المسلمين. وأيضا إذا قلنا يعني على القول بالمنع، فليس هناك دليل على التفريق بين ما فوق المسافة وما دون المسافة. فإن قالوا إن ما دون المسافة في حكم الحاضر، يعني هم يقولون إن ما دون المسافة في حكم الحاضر، فالجواب أنه في حكم الحاضر في الرخص يعني فيما في قصد الصلاة ونحوها، وأما في المعنى الذي من أجله وجبت الزكاة فلا فرق بين أن يقول هذا الفقير في البلد أو في غير البلد. الخلاصة الآن أن نقل الزكاة، أن نقل الزكاة يجوز إلى ما دون إيش مسافة القصر. الأولى أن يفرق الزكاة في بلده، فإن نقلها نظرنا إن كان دون المسافة أجزأ. قالوا لأن ما دون المسافة في حكم الحاضر، وإن كان فوق المسافة فإنه لا يجوز. إن كان فوق المسافة فإنه لا يجوز، لأن ما فوق المسافة أو أولا لحديث معاذ، وثانيا إيش أن ما فوق المسافة لا يأخذ حكم الحاضر، وسبق أن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال. والقول الثاني جواز النقل، جواز النقل إذا كان في نقلها مصلحة، أو كان النقل إلى ما هو أشد حاجة وفقر فلا بأس، لأن الأصل هو ماذا؟ الجواز. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن فعل أجزأت. فإن فعل يعني نقلها، يعني خالف ونقلها فوق المسافة أجزأت لأمرين. أولا لأن الزكاة وصلت إلى مستحقها، وثانيا أن المحرم هو النقل، أن المحرم هو النقل، فالتحريم هنا لا يعود إلى ذات العمل، لا يعود إلى ذات العمل. إذن نقل الزكاة فوق مسافة القصر على المذهب ماذا؟ محرم. فإن فعل فتجزئ مع التحريم. لماذا لا نقول إنها لا تجزئ؟ نقول إنها تجزئ لسببين. السبب الأول أن الزكاة وصلت إلى مستحقها، دفعت إلى مستحق. والسبب الثاني أن المحرم هو النقل، وإذا كان المحرم هو النقل فالتحريم لا يعود إلى ذات العبادة، وإنما يعود إلى أمر خارج. يقول: فإن فعل أجزأت، إلا استثنى المؤلف، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. يعني إذا كان البلد ليس فيه فقراء، وهذا قد لا يتصور إن بلد يخلو من فقراء، لكن لو قدر أنه كان في بلد ليس فيه فقراء فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فيبدأ بالأقرب إيش فالأقرب، يبدأ بالأقرب فالأقرب، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لعموم قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقيل إنه يفرقها كيفما شاء، قيل إنه يفرقها كيفما شاء، لأنه لما سقط تعيين المكان الذي هو فقراء البلد لم يبقى لتخصيص مكان دون آخر حجة. لما سقط إيش تعيين المكان، المكان اللي هو فقراء البلد سقط، فليس مكان دون آخر، فليس هناك مكان أولى من المكان الآخر. ولهذا قالوا: إذا لما سقط تعيين المكان لم يبقى لتخصيص مكان دون آخر حجة. قالوا: ونظير ذلك المرأة المحادة إذا تعذر عليها البقاء في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، فإنها تعتد حيث شاءت على المذهب. فهمتم؟ يعني امرأة مثلا مات زوجها وهي في بيت، الأصل أنها تحد في هذا البيت، إذا لم يمكن أن تحد في هذا البيت هل نقول تنتقل إلى أقرب بيت مجاور؟ لا، قالوا تعتد حيث شاءت، مع أن انتقالها عن البيت الذي مات زوجها وهي فيه محرم. وهذا قياس جلي واضح، يعني قياس كلام الفقهاء في مسألة في مسألة ما إذا كان في بلد ليس فيه فقراء أنه يوزعها ويفرقها كيفما شاء، لأنه لما سقط تعيين المكان وهو فقراء البلد لم يبقى لمكان دون آخر مزية. ونظير ذلك المرأة المحاد، إذا تعذر عليها الإحداد في بيت زوجها أو في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه قالوا تعتد حيث شاءت. لكنهم رحمهم الله يفرقون، يعني يفرقون بين الزكاة وبين الإحداد. كيف؟ وش الفرق؟ مسألة الإحداد مسألة تتعلق بالمرأة نفسها، لكن الزكاة تتعلق بفقراء حول البلد. أي يعني أنت حول نعم شيخ، انتقالها إلى أقرب بيت يلزم منه لوازم، أن تشتري بيت تستأجر؟ لا لا، ما هو في بيت آخر مثلا. يقول هو هذا المكان الذي تحد فيه ليس له مزية، ليس له مزية، يعني تبقى فيه لحق من؟ لحق الزوج، فإذا تعذر سقط. بخلاف الزكاة، فالزكاة المكان له مزية لأن هذا المكان يتعلق تتعلق به أطماع الفقراء. طيب، إذن نقول القول الراجح في هذه المسألة جواز إيش؟ جواز نقل الزكاة. يعني العلماء اختلفوا في جواز نقل الزكاة على قولين. المذهب أنه لا يجوز نقلها فوق مسافة القصر إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا كان في بلد ليس فيه فقراء فيجوز النقل، وحينئذ على المذهب يفرقها في أقرب البلاد إليه. والقول الثاني إيش؟ جواز نقل الزكاة مطلقا للمصلحة والحاجة، إذا كان هناك مصلحة أو حاجة يجوز نقلها. وعلى القول بأنه لا يجوز نقلها وكان في بلده ولم يكن في بلده فقراء فيفرقها كيفما شاء، كيفما شاء، قياسا على المرأة المحاد. المرأة المحاد إذا تعذر إيش سكناها في البلد في المكان الذي مات زوجها وهي فيه حينئذ ماذا؟ تعتد حيث جاءت. التعذر كيف التعذر؟ يعني من صور التعذر مثل انهدم البيت، هي تحد في بيت وانهدم. من صور التعذر أن يكون البيت بأجرة، ولما مات الزوج يرفع المالك الأجرة، كان يؤجر ب10,000 لما مات زوجها وهي ضعيفة قال ب20 ولا أو خروجي، هذا عذر ولا لا؟ عذر. من الـ أيضا الأسباب قال الفقهاء رحمه الله ما لو كانت تؤذي جيرانها، تحول عادي من تتحول تحول فامرأة مثلا محاد تؤذي جيرانها وهي محاد تحول، يعني الحاكم أو القاضي يحولها مع أن بقاءها في هذا المال في هذا المكان واجب، ومع ذلك تحول. فهمتم؟ فلو قدر مثلا امرأة مات زوجها وهي ساكنة في بيت ومن طبيعتها الأذى تؤذي جيرانها ورفعوا أمرها إلى الحاكم، فحينئذ يأمرها الحاكم بماذا؟ بالانتقال. فإن أبت أكرهها وأجبرها على ذلك. ولهذا قال الفقهاء في العدد وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، تحول معتدة لأذاها لجيرانها. قال الشيخ منصور رحمه الله قلت ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب. كيف؟ قلت ومنه يؤخذ أن جار السوء أو أن الجار السوء عيب. سقط واجب من أجل الجرس. إيه عيب. كيف أخذها من كلامهم؟ أن الأصل بقاؤها وجوب، والواجب لا يترك إلا لأمر واجب أو في مقابل محرم، فدل ذلك على أن الأذية محرمة وكذلك. إذن الجار السوء عيب، وبناء عليه لو أن شخصا مثلا اشترى بيتا وتبين أن جيرانه أو أحد جيرانه مؤذن، فهذا عيب يرد به المبيع، يرد به المبيع. يعني لو إنسان يفتش في كتب الفقهاء في الإجارة لا يجد هذه المسألة، لا يجدها، يجدها وين؟ في العدد. لو استأجر إنسان، استأجر مثلا شقة أو استأجر مثلا في فندق غرفة وكان حوله ناس يزعجونه إزعاج خارج عن العادة، أيضا هذا إيش؟ عيب. وهذه مسألة يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله في غير مظانها، غير مظانها. وإلا مظانها أين؟ في الإجارة. وينبغي يذكر، يعني أنصحكم المسائل التي تذكر في غير مظانه ينبغي الإنسان أن يقيدها، يقيدها. يعني مثل هذه المسألة، مثل مسألة يعني مسألة ابتداء الشهر، الشهر الآن هل يعتبر بالهلال أو يعتبر بالعدد؟ هل يعتبر بالهلال أو يعتبر بالعدد؟ مثل في صوم من عليه كفارة، إنسان عليه صيام صيام شهرين متتابعين، إن ابتدأ الشهر من أوله اعتبر الهلال، إذا ابتدأ الشهر من أثنائه المذهب أنه يعتبر العدد، فلا بد أن يصوم يعني 60 يوما. هذه مسألة تتعلق بماذا؟ كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، وتتعلق أيضا بالنذر، لها تعلقات كثيرة. أين ذكرها الفقهاء؟ في الإجارة، في الإجارة، ذكروا في الإجارة. قال ولو استأجر في أثناء شهر اعتبر العدد. فمثلا إنسان الآن في الصيام، إذا قلنا يعتبر الهلال، صام ابتدأ الصيام في اليوم 11، يعني ابتدأ 11 من محرم وكان المحرم ناقصا، متى ينقض الشهر الأول؟ بغروب شمس يوم 10 من صفر، يكون صام كم؟ 29 يوما. على المذهب إذا كان المحرم ناقصا لابد أن يصوم أيضا 11، تمانا ولا لا؟ يعني إنسان مثلا شرع في صيام كفارة، يعني قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، فابتدأ الصيام من اليوم 11 من المحرم، وقدرنا أن شهر محرم كان ناقصا، متى ينتهي الشهر؟ ها؟ ينتهي الشهر على القول الراجح بغروب شمس يوم 10، لأنه يكون صام ثلثين من الشهر وثلث، هذه 3. على المذهب ينتهي بغروب شمس يوم 11. المسألة في الإجارة تنبني على ذلك كما نذكره بعد الأذان. نعم بس نكمل المسألة. أقول في الإجارة رحمه الله ذكروا في الإجارة لو استأجر في أثناء شهر اعتبر العدد بناء على المسألة. فمثلا لو استأجر في اليوم 11 من المحرم قال استأجرت منك هذا البيت مدة شهر، لما جاء اليوم 10 قال المالك اخرج تم شهر، فقال ذاك لا اعتبر ايش العدد، فيحصل الخلاف. الشاهد ان هذه المسألة يعني لو سألت احد اين ذكر الفقهاء سيقول مثلا في الصيام او في الظهار، لا هم ذكروها في الإجارة، ذكروا في الإجارة يعني. والعادة ان الفقهاء يذكرون يعني في المسائل في اول محل ترد فيه او في اكثر محل تكون فيه، تكون فيه بذل السلام يعني احكام السلام وما يتعلق به اي ذكروها في الجنائز، اذا ذهب الى القبور سلم عليهم ثم قالوا احكام السلام والسلام وسنه وما اشبه ذلك. نعم كما في اللباس، اللباس ذكروا فيه شروط، في شروط الصلاه. نعم في النكاح لان اكثر خصائصه عليه الصلاه والسلام في النكاح، ولهذا صاحب الاقناع رحمه الله يقول باب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا لها مناسبه، اكثر خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام في النكاح الصلاه. شو لا لها فيها في ابواب اخرى، لكن لما كانت اكثر في مناسبه في الجهاد مثلا، في مناسبه في الصلاه كون الوتر واجب عليه، في مناسبه في السواك، لكن ما هو الاكثر في النكاح. نعم جازين لا مع الشك ما يجوز، لابد من يقين او غلب الظن. واضح اي يعني مع الشك ما يجوز، لانك حينئذ حينما تدفع الزكاه تدفعها وانت متردد انها وصلت الى مستحقها. إيه؟ تحول تنتقل مكان اخر. لا مكان لو توضع خيمه في البر اي هنا قد تكون تؤذي هؤلاء الجيران ولا تؤذي غيرهم. لا إيه قد تكون هي تؤذي هؤلاء الجيران لأن مثل بينها وبينها مشاكل تؤذيهم، لكن لو ذهبت إلى مكان آخر قد يكون المكان مثلا ما ليس هناك محل الأذية. نعم شيخ خالد. أي نعم مثلها يعني مثلها من لم يجد مكانا في ميناء، لكن مسألة ميناء يعني أقل يعني قصدك أنه على المذهب يبحث عن أقرب مكان، وهو القول الراجح قياسا أيضا على الصلاة. ما لو امتلأ المسجد مثلا، جاء إنسان والمسجد قد امتلأ بالمصلين، هل تسقط عن صلاة الجماعة أو نقول يصلون ولو خارج المسجد الثاني؟ نعم. إذا عين المالك للوكيل شخصا فأعطاها غيره هل تجزئ؟ لكن يكون خالف، مدام مستحق ويأخذ زكاة يجزي لكن يأثم بالمخالفة. شيخ لو كان الوكيل أعرف بأحوال الفقراء هي. فهل الأفضل أن يدفع إلى الوكيل أم يدفع بنفسه؟ بالخيار إن شاء الله، الأفضل الإنسان يفرق الزكاة بنفسه. شيخ الوكيل يكون أعرف بأحوال الفقراء، خلاص هو يعرف مستحقين. نعم خلاص إن شاء دفع عن المستحقين، وإن شاء يعني بعض الناس يدفع إلى المستحقين لأنه إذا عرف أنه عنده زكاة يعني صار الفقراء يريدون إليه دائما. تجد أن الناس الناس الذين عندهم زكوات يعني يعطون زكوات ليفرقونها على الناس، تجد أن الفقراء دائما أعطنا أعطنا أعطنا، فيقول بدلا من المشاكل ما أفرقها. نعم لا تجزئ الشيخ أنها يعطيها شخص غيره، مثل لو جهز مال للزكاة فسرق فبان السارق فقيرا، ما تجزئ الشيخ؟ لا يعني ما قبضها علينا زكاة، لا هذه قبضها علينا زكاة، لكنه مثل أعطاها فلان وأعطاها فلان فرق، السارق أخذها علينا سرقة غير يدري شيخنا مجهز للزكاة؟ ها؟ يدري إنه مجهز للزكاة؟ ولو كان أول شيء المالك ما نوى حينما أخذت منه ما نوى أنها زكاة. نعم. لا إذا شككت نعم إذا شككت اسألهم قل هذه زكاة مو بكل سنة ما دام تعرف إن حالهم ما تغيرت الأصل بقى مكان على مكان إيه يعني أن تعرف إنهم فقراء ولم ترى منهم تغيرا بيتهم هو هو سيارتهم هي هي ما تغير شيء الأصل بقى مكان على مكان أما لو لا يعني رأيت انتقلوا لبيت آخر كانوا مثلا في بيت خراب وانتقلوا لبيت جيد شروا سيارة أي هذا الدليل على أنهم استغنوا. ذكرنا أن الفقهاء يقولون ما ورد عند إعطاء مستحق الزكاة وذكرنا أن هذا الدعاء لم يرث. نعم. فكيف الشيخ يحصل عليك يعني كيف تصور منهم أنهم لا يعلمون أن الأصل في لا له قد يكون ورد عن بعض التابعين استحسنوا ولهذا شيء المالك ما قال ويستحب قال والأفضل ففرق بين التعبير بين قول ويستحب قول كذا وبين قول الأفضل أن يقول كذا وذكشف هذه النكتة في كون المؤلف رحمه الله عبر بقوله والأفضل فهذا الذكر اللهم اجعلها مغرما واجعلها مغرما لو فتشت وجدته يعني ورد عن بعض التابعين أو عن بعض الصحابة لكنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أخذ الزكاة يعني أتي بالزكاة أنه يقول اللهم صلي على آل فلان كما في قوله عز وجل وصلي عليهم يعني أدعو لهم. نعم. الوكيل ما يجوز يأخذ يعني هذه خيانة الدليل على أن خيانة ولو كان يستحق ما أعطك إياه لو كان يريد أن يعطيك أعطاك بنفسه يكون بعض الناس مثل يأخذ زكاة من الناس يعطى مثل يقول خذ زكاة وزعها فيأخذ لنفسه هذا لا يجوز لابد يستأذن ويعتبر هذا من الخيانة لأن هذه أمانة وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فإذا كنت ترى نفسك مستحق قل جزاك الله خير أنت أعطيتني زكاة يوزعها وأنا مستحق هل تسمح لي أن أخذ منها إن قال نعم لأن ربما يعني في احتمال أنه يسمع احتمال لا يسمح. نعم. ما تلزم مدام أخرجها من نية الصدقة هذه عبادة وهذه عبادة مثل لو دخل المسجد صلى ركعتين ثم قال ما صليت الفجر بجعل الفجر يجزي ها ما في لكن يجزي ولا لا خلاص العبرة بالنية لابد العبادة تكون بالنية وحينما أخرجها هي. وذلك ما يجوز أنك تجعل مثلا الزكاة تنوي ما أخذ منك قهرا أو ضرائب تنويها زكاة يعني افرض الإنسان مثلا سرق منك مالا وحال زكاتك قلت والله سرق مني أمس 5,000 وزكاتي 5,000 أنويها زكاة ما يجوز لا بد أن الزكاة لها نية. نعم. بعض الناس يضع حساب للزكاة ويقول لا أريد أعطي الفقير الجملة أريد أن أقسمه كل شهر. إيه. هذا سبق لنا في أمس أن الأصل إخراجها على الفور إلا إذا دعت إذا كان هناك ضرر أو كان هناك حاجة من الحاجة ما لو كان الفقير لو دفعت إليه مرة واحدة أفسدها فيوزعها عليه شيئا فشيئا. فتأخير الزكاة يعني أصل أن الزكاة تخرج على الفور التأخير يجوز إذا كان هناك إيش ضرر أو كان هناك مصلحة أو حاجة. يقول مالك رحمه الله فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم هذا مبني على قاعدة وهي أن زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن. زكاة المال تتبع الماء وزكاة الفطر تتبع البدن. فالإنسان إذا كان عنده زكاة مال فالأفضل أن يخرج زكاة المال في بلد المال كما سبق في كلام المؤلف، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال حتى لو كانت إقامته في غير البلد. فلو أن شخصا مثلا من أهل مكة وله تجارة في المدينة ومال في المدينة، الأفضل أن يخرج زكاة ماله الذي في المدينة في المدينة. أما صدقة الفطر فهي تتبع البدن، والدليل على أنها تتعلق بالبدن أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهذا الذي ذكره المؤلف على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يعني الأفضل أن يخرج زكاة ماله في بلد المال، وأما صدقة الفطر فالأفضل أن يخرجها في البلد الذي هو فيه، يعني الذي أدركه العيد وهو فيه. فإنسان مثلا في آخر رمضان ذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة في يوم 29 وأقام هناك إلى ما بعد العيد، فالأفضل أن يخرج صدقة الفطر في مكة لأن العيد أدركه، أو زمن وجوب صدقة الفطر أدركه وهو في مكة. إلا إذا كان البلد الذي هو فيه مثلا لا يتيسر له معرفة الفقراء، يعني وهذا يتصور فيما إذا كان مثلا إنسان في خارج في البلاد الأوروبية أو في أمريكا ليس عنده أحد من المسلمين يدفعها له، فحينئذ لا بأس أن يخرجها في غير البلد، وهذا يفعله بعض المبتعثين من الطلبة وغيرهم، حيث إنهم يكونون في مثلا في بلاد ليس عندهم فقراء من المسلمين، يكون في بلد ما في فقراء والمسلمون المتواجدون في هذا البلد مثل أغنياء وهم مستغنون، فتجد أنهم أحيانا يوكلون بعض الجمعيات وأحيانا لا يوكلون الجمعيات وإنهم يوكلون أهليهم في بلادهم، لأن الجمعيات أيضا بعضها يخرج نقدا، يخرج صدقة الفطر إيش نقدا. إذا نقول الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، وأما صدقة الفطر فإنها تتبع البدن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. يجوز تعجيل الزكاة يعني أن يقدمها قبل زمن وجوبها، يعجل قبل زمن الوجوب. مثاله إنسان حول زكاته في المحرم فأراد أن يعجل زكاته فيخرجها في رمضان، فهذا لا بأس به بشروط، قال لحولين فأقل. والمذهب يشترطون في التعجيل، يشترطون أولا ألا يتجاوز الحولين، يعني يجوز لحولين فقط، فلا يجوز أن يتعجل الزكاة لأكثر من حولين. وثانيا أن يكون التعجل بعد تمام النصاب، فلو تعجل قبل تمام النصاب فإنه لا يصح، لأن ملك النصاب سبب للوجوب وتمام الحول شرط للوجوب، وتقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز. فهمتم؟ إذن يجوز تعجيل الزكاة مشروط على المذهب بماذا؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون التعجيل لحولين فقط فأقل، والشرط الثاني أن يكون ذلك بعد تمام النصاب. فلو عجل قبل تمام النصاب فإنه لا يصح، مثل إنسان عنده مثلا 30 شاة على أنه سوف يملك مثلا بعد 10 أيام أو ما أشبه ذلك أخرى، أو عنده مال دون النصاب وسيملك بعد مدة آخر فأخرج الزكاة، تعجل يريد أن يحتسبها من الزكاة القادمة، نقول هذا لا يصح، لأن ملك النصاب من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، فملك النصاب سبب للوجوب وتمام الحول شرط للوجوب، وتقديم الشيء على سببه لاغ لا تقديمه على شرطه، فيجوز التقديم بعد تمام النصاب لأن شرط الوجوب إيش؟ لأن سبب الوجوب موجود، ولا يجوز ولا يجوز تقديمه قبل ذلك لأنه تقديم قبل سبب الوجوب، فتقديم الشيء قبل سبب وجوبه لا يصح، وتقديمه بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب صحيح صحيح. وهذه المسألة مرت علينا كثيرا، يعني تقديم الشيء على إيش سببه لاغن لا على شرطه. فإنسان مثلا في فدية الأذى، فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة آذته هوام رأسه، يجوز أن يكفر قبل أن يحلق لأن السبب وجد وجد، واضح؟ طيب لو أن شخصا كفر أو فدى قبل أن يوجد السبب فلا يصح في هذه الحال، أقول لا يصح في هذه الحال، والسبب أنه تقديم للشيء على سببه. طيب إنسان حلف يمينا قال والله لا أكلم زيدا، لا أكلم زيدا ولم يكلم زيد، هل يجوز أن يكفر؟ نعم يجوز، لأن شرط الوجوب، لأن سبب الوجوب وهو اليمين وجد، شرط الوجوب الحنث ولم يوجد، فتقديم الشيء على شرطه جائز لا على سببه. في اليمين لو أن شخصا أخرج كفارة يمين، أخرج كفارة كفارتين، قال يعني يمكن في المستقبل أحلف، فإذا حلفت وإذا عندي رصيد من الكفارات يجزي أو لا؟ لا يجزي لأنه تقديم إيش على السبب. إذا المذهب يجوز التعجيل لحولين فأقل، نعم يجوز التعجيل لحولين فأقل، قال ولا يستحب، وإنما لم يستحب مع أن فيه مسارعة في الخيرات خروجا من الخلاف، فإن بعض العلماء قال لا يجزئ التعجيل، إذا المؤلف رحمه الله قال يجوز ولا يستحب، لماذا لما يستحب مع أن فيه مسارعة ومبادرة إلى الخيرات؟ نقول خروجا من خلاف من قال إنه إيش؟ إنه لا يجزئ، فهو إذا عجل الزكاة فكأنه صلى قبل، كان صلى قبل الوقت. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في مسألة التعجيل، يعني هل يجوز أن يتعجل لحول فقط أو لحولين أو لأكثر، وأيضا إذا تعجل الزكاة يجب أن يحتسب ما حصل الفرق، يعني لو أن الإنسان مثلا حول زكاة في رمضان وتعجل قبل رمضان بأربعة أشهر، حينما تعجل كان ماله 100,000 وفي رمضان أو قبيلة صار مثلا ماله أكثر، يجب أن يحتسب هذه الزيادة، هذه الزيادة، وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لا هذا ما يضر، شهر شهرين ما في بس. يخرج من الخلاف قوي، الخلاف قوي في المسألة، ولو كان الراجع عندي لا، أو حتى لو تبين الراجع ما دام المسألة أقول هم يرون، يقول خروجا من خلاف العلماء في ذلك المسألة ما دام فيها خلاف، والأصل العبادة الشرعية أن يراعى الوقت فيها. شيخ دليل على تعجيل الزكاة سيأتينا إن شاء الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام أما العباس فهي علي ومثلها، وأيضا في الحديث الآخر أن العباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعجل صدقته لسنتين. فيها سؤال ولا؟ لا ما يستحب، مؤلف يقول ما يستحب، تقول يستحب، ما حد يعني لم يقل أحد باستحباب على وجه الإطلاق، قد يستحب في حالات خاصة، يعني مثل إنسان مقبل على زواج مثلا وبحاجة ماسة فقير ولو لم تعطيه لفات غرضه، حينئذ يقال باستحباب، لكن الاستحباب لأمر الخارج لا لذات الاستعجل. ايش؟ غارب في السجن. اي او غارب في السجن، نعم.